الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال صاحب المنازل في الدرجة الثانية: الزهد من الزهد، الزهد في الفضول، وهو ما زاد على المسكت والبلاغ من القوت. الزهد فيما فضل عن الحاجة الأساسية للإنسان، وهو ما يمسك به نفسه كما ذكرنا من قبل، والبلاغ ما يبلغه حاجته في حياته الدنيا من القوت مما هو ضروري لاستمرار حياته باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت. هذا يحصل بأن يكون هم الإنسان في استغلال وقته في مرضاة الله عز وجل. وقضية عمارة الوقت بالطاعة وبأفضل الطاعات والبحث عما هو أولى من غيره من أهم ما يميز الصالحون، مما يميز الصالحين والزهاد والسائرين إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك بأن يضيع الإنسان عمره ووقته فيما لا منفعة فيه أو فيما غيره أولى منه. قد يقضي الإنسان أوقاتا طويلة في أعمال ثمرتها ضعيفة في صلاح قلبه وفي صلاح من حوله من الناس، من أهله ومجتمعه وجيرانه وأسرته وكل من حوله، فيكون بذلك قد خسر هذا الربح العظيم. فاغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت بأنواع الطاعات، وأعظمها ما كان متعدي النفع ثم ما كان في خاصة الإنسان لكن لإصلاح باطنه ثم ظاهره. وكثير من الناس قد ينشغل بأنواع من العلوم والأعمال غايتها أن يحسن قولها، ولا يترتب على ذلك فعل أو حال أو خلق يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وينشغل سنين طوال بهذه العلوم، وبعضها قد يتضمن كما ذكرنا من قبل علوما غير نافعة ليست من علوم الكتاب والحكمة ولا علوم أهل الإسلام، فتبتعد نيته وقصده عما خلق من أجله. فعمارة الوقت تقتضي أن يبحث الإنسان عن الجواهر الثمينة الغالية التي يتقرب بها إلى الله من أقرب الطرق ومن أفضل العبادات والأعمال. وأما حسم الجأش، الجأش نقول رابط الجأش يعني قلبه لا يضطرب، حسمه قطعه، كأن الإنسان يكون هناك نوع من الاضطراب والقلق على فوات شيء من الدنيا. وهل يقدم على هذا الطريق الذي يزهد فيه ويصغر فيه الدنيا، أم أنه لا يزال يريد نصيبا منها مع أهلها؟ فيقول هذا في الدرجة الثانية أنه قد حسم الجأش، حسمه قطعه، بمعنى ألغى أي اضطراب للقلب أو ألغى أي تردد أو منازعة في اختيار الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ليس عنده احتمال مفاضلة بين الدنيا والآخرة، فهو قد قطع التعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة، فهو لا يرهب من فواتها ولا يرغب في حصولها إلا ما كان يقربه إلى الله سبحانه وتعالى حبا وبغضا، فهو لا يحب من أجلها ولا يبغض من أجلها، إنما يحب لله ويبغض لله. ليس من أعطاه من الدنيا أحبه ورضي عنه، ومن منعه منها أبغضه وسخط عليه كحال أهل الدنيا. وهذه من أجل ذلك لا تستمر علاقاتهم، لأن حبهم وبغضهم كان على أسباب دنيوية محضة، وبالتالي فهي تتقلب ولا تستمر من ملك أو جاه أو غنى. فما دام السبب موجودا كان هناك حبا وإقبالا ورضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا انقطعت أسباب الدنيا، إذا بالحب يصبح بغضا، وبالرضا يصبح سخطا، وبالإقبال يصبح إدبارا وبعدا. كإنسان كان له ملك ثم زال ملكه، كل من حوله زالت وجاهتهم وزالت منزلتهم، ولم يعد أحد يقبل عليهم، بخلاف ما إذا كانوا في الملك أو قريبين من أصحابه. وسعيا لا يتعلق بأسباب الدنيا، يسعى وراءها، يعني ما زاد على الفضول، ما زاد على القوت، لا يسعى في تحصيل المزيد، ليس يريد مزيدا من الشهوات، ليس يريد مزيدا من المال، من الجاه، من الرفاهية، وإنما يريد أن يتبلغ، يريد أن تنتهي فترة حياته بما هو ضروري له، بحيث يعطي لجسده حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لبدنك عليك حقا، حيث لا يجور ولا يعتدي، في نفس الوقت قد شغل نفسه بالسعي للآخرة، فليس عنده اضطراب في هذه المسألة، قلبه ليس مضطرب بين الاختيار بين الدنيا والآخرة، قد حسم الأمر. قال: والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. فحليتهم هي الزهد في الدنيا، ليس كما يتحلى الناس بالمنظر الحسن والثياب الجديدة والفاخرة والهيئة الحسنة التي ينشغل بها كثير من الناس، أو ما يركبه أو ما يسكنه أو ما يتزين به أمام الناس، أو الوظيفة التي يعمل فيها ويكتسب الجاه بها، فهذه ليست حلية الأنبياء ولا حلية الصديقين، كانت هذه الأمور لا تشغلهم في مسكنهم، في ملبسهم، في مطعمهم، في مشربهم، حال عجيبة قد ذكر يعني أهل الحديث والسير من صفات وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم، ما نعلم به ما حل الله به هؤلاء الأنبياء والصديقين والصالحين. حليتهم الزهد في الدنيا، وشرفهم وعزهم في الاستغناء عن هذه الدنيا، فهو الذي يدفعه إلى الزهد في الفضول أنه يريد أن يتحلى بحلية الأنبياء والصديقين، ليس مشغولا بأن يعجب الناس بملبسه ومركبه ومسكنه ومطعمه ومشربه، هذه لا تشغل، لا يفكر فيها، قد صغرت إلى أقصى حد لا يلتفت إليها بدرجة من درجات. قال فصل: الدرجة الثالثة الزهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه، واستواء الحالات فيه عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. أنت إذا زهدت في خشبة ملقاة، في جدي ميت، في طائر ميت في الطريق، في بعوضة وجدتها عندك ميتة أو حية في منزلك، أنت لا تشعر بأنك زهدت في شيء. ولو قال الناس فلان زاهد في بعوضة لكانوا ساخرين منه، ورأى ذلك استهزاء، لأن هذا ليس الزهد الذي يتحلى به أو الذي يعتز به في نفسه. إذا قالوا عنك زاهد، سمعت الناس يتكلمون ويقولون فلان زاهد، سررت بذلك، ووجدت في نفسك صفة صالحة، سواء كان ذلك مع ولود النية الصالحة في العمل، أو أن ذلك بسبب مرض القلب. السرور بهذا قد يكون بإجراء الله سبحانه وتعالى الذكر الحسن على ألسن الصالحين أو ألسن العباد، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فتكون نية صالحة، أو سرور بفضل الله عز وجل أنه فعلا من العباد وزهاد. لكن القضية أن هذا الأمر موجود في نفس الإنسان، وهو أنها صفة يتمدح بها أن فلان زاهد في الدنيا. لكن لو قالوا عنك زاهد في فرخة ميتة، زاهد في بعوضة، لكان يتألم من ذلك، لكان يقول وما يسخرون مني، يستهزئون بي، لا يتمدح بمثل ذلك، وأنت لا تشعر بالشرف حين تمدح بمثل ذلك. فإذا كانت الدنيا فعلا عندك بمنزلة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي جناح بعوضة كما هي عند الله، إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، قال لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم من الجدي الأسك الميت. ونحن نكاد نجزم لأنفسنا أننا لا لا لا يعني لا لا ليست الدنيا عندنا كذلك كما هي عند الله عز وجل، الدنيا أعظم في نفوسنا من ذلك. كما ذكرنا أن الإنسان إذا كانت الدنيا عنده بهذه المثابة لم يفرح ولم يعتز ولا حتى في نفسه دون الناس بأنه قد زهد، بل يرى أن هذا هو الجهل الحقيقي، أن يكون الإنسان غير زاهد في مثل هذه الأشياء. وهل يعقل عاقل أن يكون غير زاهد في جناح البعوضة؟ وهل يمدح إنسان بمثل ذلك؟ لأنه هذا أمر ليس مما يتفاوت الناس فيه، الكل فيه زاهدون. فمن رأى الزهد في الدنيا بهذه المثابة فيزهد في زهده، بمعنى يرى نفسه لم يزهد في شيء يستحق الزهد، لا ينبغي أن يسمى زاهدا بذلك، لا يتمدح ولو في نفسه، بمعنى لا يرى نفسه قد صنع شيئا يستحق، بل هو قد سلم من الدنيا حين تركها، حين زهد فيها لم يرى أنه قد زهد في شيء يعقل أن لا يزهد فيه، وأن هذا هو مقتضى العقل الذي لا يحتمل غيره، لا بد أن يكون زاهدا فيها. فهذا ليس من باب يعني أنه فعل شيئا عظيما، لم أفعل شيئا عظيما حين وجدت ذبابة ملقاة في الطريق فدست عليها بقدمي، أو أنني يعني ضحيت بها، لا أقول ذلك أبدا لا في نفسي ولا مع الناس، إنما تقول ضحيت بكذا كان أمامي أن أخذه لما تراه له قيمة، لما ترى أنك صنعت شيئا ضحيت به فعلا، فالتضحية عندك شيء عظيم. لكن من زهد في الزهد، بمعنى ليس أن هذه العبادة العظيمة تقل في نظري، بل هي عبادة أساسية، ولكن لا يرى نفسه قد زهد في شيء ينبغي أن يتنافس فيه، ولو لم يفعل هذا الزهد لكان ضائع العقل ذاهب القلب، ليس له نصيب من الخير إن لم يفعل ذلك. واستواء الحالات فيه عندك من غنى وفقر وإقبال الدنيا وإدبارها الأمر سواء، والذهاب عن شهود الاكتساب أنك لا تشعر بأنك اكتسبت شيئا هو الزهد، أو أنك أنت الذي فعلت، أنت الذي زهدت، أنت الذي ضحيت، أنت الذي كان أمامك الدنيا وتركتها لله، النفس تتعزز بذلك، هذا ليس ملتفت، ليس ملتفتا إلى نفسه حين اكتسبت هذا، ناظرا إلى وادي الحقائق أشرف، ارتفع، أصبح هناك يعني الحقائق مكشوفة أمامه تماما كأنها في واد واسع، وهو ملتفت إليها من ارتفاع يشهد كل ما في هذا الوادي، بخلاف الإنسان الذي في مكان منخفض لن يرى ما حوله إلا الشيء القريب فقط، لكن لن يرى كل هذه الحقائق. فالحقائق على ما هي عليه، كم تساوي الدنيا وكم تساوي لذاتها، إدراك الحقائق ما هو الذي ينبغي أن يعظم، ما هو الذي ينبغي أن يحقر، يعرف قدر الدنيا زمانا ومكانا بالنسبة إلى الآخرة، يعرف قدر لذات الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، بل بالنسبة إلى أنواع النعيم بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، أنواع القرب من الله عز وجل في الدنيا، لذة القرب من الله عز وجل في الدنيا، كم يساوي النعيم الدنيوي بالنسبة إلى هذه الحقائق، حقيقة الحب لله عز وجل والقرب منه والشوق إليه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. لو وزن الأمور بميزان صحيح لوجد وعلم أن هذه الأشياء هي النعيم الحقيقي، هي الحقائق التي لها قيمة ووزن لا يقارنها بأي لذات من لذات الدنيا، لأن الدنيا صغرت أصبحت بالميلي جرام وأصغر، وهذه أصبحت بالأطنان في حسه ووزنه، فأصبح يرى الحقائق. بل هذا على سبيل المثال والتقريب، فلو من الله عليه بركعتين خشع فيهما فهو لن يقول أنا في خير بالنسبة إلى من لم يصلي، الأمر أصبح عنده لا يحتمل المقارنة. النعيم الذي وجده في الحقائق الدينية فضلا عن الأخروية التي توصل إلى الحقائق الدينية، يعني أن العبادة والحب والخوف والرجاء يوصل إلى النعيم الأخروي الذي هو بالنسبة إلى نعيم الدنيا كالبحر، إلى قطرة منه أو إلى ما دون ذلك، فهو إذن ليس هناك احتمال مقارنة. سوف يضحك الناس ممن يقارن بين كوب الماء والبحر، يقول له أيهما أكثر؟ لو واحد كده بيسأل واحد ويسأله سؤال حقيقي، يقول له أيهما أكثر، كوب الماء الذي في يدي ولا قطرة؟ ولا يحط صبعه كده ويقول له شوف أنهن أكثر، يقول له ده أنت بتضحك علينا، أنت راجل عاقل عشان تقارن بين اللي في صبعك ده وبين البحر؟ مفيش عاقل هيقول كده، انت ايه ده انسان مش طبيعي ان هو يفكر في المقارنة. لا، ده هو ما يفكرش في المقارنة، خلاص هو شهد الحقائق على ما هي عليه. وهي الدنيا في النهاية كذلك، حقيقة الدنيا مهما كان فيها، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله حقيقة كل لذات الدنيا إلى ذهاب، لكن المواعظ ربما أو الكلمات لا تؤثر في الإنسان إلا إذا شهد فعلا، وأن هذه اللذات الدنيوية إلى زوال قطعا، فحين يشهد هذه الحقائق يعني ويرتفع عن الدنيا ويدرك حقيقتها، حقيقة الدين والعبادة ثم حقيقة الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها مما لا يخطر على قلبه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عند ذلك يكون قد حقق الزهد في أعلى درجته. يقول قد فسر الشيخ مراد قال ابن القيم رحمه الله قد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء، أحدها باحتقار ما زهد فيه، فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا، لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يعني أنت القربان ده حاجة بتضحي بيها، جايب بقرة مثلا ضحيت بيها، فأنت شايف أنت دفعت فيها 4000، ناقة 5000 مثلا ضحيت، شايف أنت يوم العيد بتبقى فرحان أن أنت استثمنت وجبت وضحيت مثلا، فبيقول الدنيا بحذافيرها لا يستحق أن تجعل قربانا، فهو لأنه قد وجد يعني قد نال شيئا عظيما، ما يقولش أنا كان قدامي الخشبة ومرضيتش أخدها وخدت الجوهر، لا، أنت اللي يقول كده يقولك أنا قدامي جوهرتين سبت واحدة منهم وخدت الكبيرة ماشي، لكن هتقول أنا كان قدامي خرقة مليئة بالنتن والعفن سبتها كنت أقدر أخدها وخدت ثوب الحرير ولا خدت الجوهرة الثمينة والذهب، عمرك ما هتقول كده. يقول لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح عوضة، فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل به، فيستحي من صح له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدرا يلاحظ زهده فيه. يستحي من كان زاهدا حقيقة، من صح له مقام الزهد فعلا، أن يجعل لما تركه لله قدرا يلاحظ زهده فيه. يعني هو مش ملاحظ أنه زهد في حاجة، هو اللي ملاحظ انه زهد في حاجة دي يبقى الحاجة دي ذات قيمة عنده، فعشان كده هو ايه حاسس انه زهد، يقول ايوه انا ضحيت. ويبقى نفسه لما يقارن نفسه بغيره مثلا يقول اه فلان ده اهو غرقان في الدنيا، وانا الحمد لله ربنا امن علي ان انا زاهد. وهو ممكن زي ما قلنا يكون صالح ونيته صالحة، لكن شعوره ده دليل ان هو شايف انه ايه ان الزهد في الدنيا دي حاجة، ان دي لها قيمة كبيرة، عشان كده هو ضحى بيها. لو هو صح له الزهد يعني مش حقيقة، لا يرى لما تركه قدرا يلاحظ به زهده، بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه، كما فنى عن الشيء نفسه فنى عن زهده، كما ساب الجناح البعوضة وساب الخرقة المنتنة والفرخة الميتة والجدي الأسك، فنى عن شهود أنه تفضل بذلك أو أن له فضل بذلك أو أنه كان يحتمل الأمر غير ذلك. يقول ويستحي من ذكره بلسانه وشهوده بقلبه، لما يقول أو هو يقول أنا زهدت وكان قدامي يبقى مكسوف من نفسه، ولو الناس قالوا عليه زاهد يقول والله ده هم مش فاهمين الموضوع، ده هم أنا زاهد زاهد في إيه، هو حد وإلا هما ولا بيتريقوا علي ولا إيه هما. وشهوده بقلبي لو هو حس في نفسه إن هو إيه إن هو زاهد. يقول وأما استواء الحالات فيه عنده فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه متساويين عنده، إذ ليس له عنده قدر، وهذا من دقائق فقه الزهد، فيكون زاهدا في حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه. يعني ممكن يبقى أحيانا يأخذ شيئا من الدنيا لكن بيأخذه طاعة لله عز وجل، وهو في إيده مش حاسس انه ماسك حاجة غالية، مش ماسك حاجة كبيرة، بل هذا أمر إيه؟ أمر وجوده كعدمه. طبعا يا أمر ليس الكلام فيه سهل بلا شك، ولكن تطبيق العمل وأن يجد الإنسان ذلك من أصعب الأشياء، لا ندريه، يعني لا ندري من يكون كذلك، أن يكون فقد الشيء ووجوده كحال واحد، حال واحدة على أي حال أصبح من الغنى والفقر، من العافية والابتلاء، لأن كل ذلك عنده يعني له فيه لله عز وجل طاعة. وإن كان يسأل الله أن يعيذه من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، ويسأل الله العافية ويعوذ بالله من البلاء، لكن الأمور عنده فيها أنواع من النظرات المختلفة. يعني في هناك عبودية في الفقر من الصبر والرضا بالله عز وجل، هناك عبودية في الغنى من الشكر، الحالان سواء. مش يبقى الدنيا هتظلم إذا تصور نفسه قد تحول مثلا من غني إلى فقير، أو من معافى في أمر إلى مبتلى به، ذلك أن العافية قد تتضمن أنواعا من البلاء، والبلاء يتضمن أنواعا من العافية. بمعنى أن الإنسان قد يكون مبتلا بأمر عافاه الله عز وجل به من بلاءات أشد. الإنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى مثلا بفقر أو عجز أو مرض، عافاه الله به من الكبر والطغيان والعجب بالنفس، وهذا لي وما أظن الساعة قائمة، وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وإنما أوتيته على علم عندي، عافاه الله من هذه البلاءات. عافاه الله عز وجل بنوع من البلاء من بلاءات أشد. على سبيل المثال إنسان ابتلي مثلا ب يعني بأن صار مثلا معلوما عند الناس أمر يريده الكثيرون، فهذه عندهم نوع من الأشياء المطلوبة، عافية مثلا، لأنه له جاه، ومع أنه له جاه إلا أنه ابتلي بضياع العمر والعياذ بالله بسبب هذا الجاه. تلاقي واحد رجل مثلا رجل أعمال مشهور ليل ونهار، أو رجل ذو سلطة مثلا ورياسة، تلاقي ليل ونهار إيه مش فاضي لنفسه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن أناسا جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عايش لمين؟ عايش لغيره. يعمل نفسه حاجة أبدا، بيعمل لنفسه، يعمل لدنيا غيره، مش عشان دين غيره حتى، لا لدنيا غيره، وليس أحيانا ليصلحها بل ليفسدها والعياذ بالله. بس هو متصور نفسه أنه هو في الملك والرياسة والجاه، أنه هو كده أحسن حاجة والعياذ بالله. هو مبتلى، هو شاف نفسه كده معافى، يا الناس دول غلابة قوي، الناس دول ما لهمش كلمة، أنا كلمتي بتمشي على الناس كلها، ولما أقول حاجة أنا أقدر أنفذها، وهو عشان الجاه والرياسة والمنزلة عند الناس. وهو مبتلى ببلايا لا تتصور لو أنه علم ذلك. فالإنسان إذا يعني ابتلي مثلا بالذم، الناس يذمونه وهو قد عوفي بذلك من العجب بالنفس ورؤية الكمال، وعوفي بذلك بأسباب من أمراض أشد فتكا من ما يريده بالمدح. والناس أحيانا يمدحون إنسانا فيكون مبتلا بأنواع البلايا. فالزاهد الحقيقي من استوت عنده الحالات أخذا وتركا، إن أخذ شيئا من الدنيا من المال أو الشهوة أو الصحة أو الجاه أو المنزلة أو أعطي له، فلو أنه زال عنه لم يجزع، بل هو يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقسم على أنه لا أنه قد استوى عنده على أي الحالين أصبح من الغنى والفقر، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وكذا يذكر أنه يستوي عنده هؤلاء الصبية الذين عنده أولاده، يعني لو أنه فقدهم أو وجدهم أو بقوا على تلك الحال. فهذا يعني من أعلى المنازل، أعطاه الله عز وجل شيئا وأخذه، فهو راض عن الله سبحانه وتعالى، والدنيا كلها لا تساوي عنده شيئا، حين أخذها سلم وحين تركها سلم. زاهد في حال أخذه، وهذا أصعب، لأن مباشرة الدنيا مع الزهد فيها عسير، لأن الإنسان يجد فيها لذة غالب خلق الله يتعلقون بها، أما أن يكون زاهدا فيها وهو يتناولها فهذا يعني من خصه الله عز وجل بذكر الدار، بمن كان أمر الآخرة دائما على قلبه، فعند ذلك يعني يتناول الدنيا عبادة لله عز وجل، وليكف بدنه عن الحرام فيها، وليكف نفسه التي فطر على رغبات معينة أن يتطلع إلى ما ليس له. يقول: فيكون زاهدا في حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه، إذ همته أعلى من ملاحظته أخذا وتركا، من ملاحظة هذا الشيء لا حين أخذ ولا حين ترك لصغره في عينه. وأما الذهاب عن شهود الاكتساب فمعناه أن من استصغر الدنيا بقلبه واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده، لم يرى أنه اكتسب بتركها عند الله درجة البتة، لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات. هذا معنى خلاف الذي ذكرناه في أول كلامنا. يقول: وفيه معنى آخر، وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع، فلا يرى أنه ترك شيئا ولا أخذ شيئا، بل الله وحده والمعطي المانع، فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه كمجرى الماء في النهر، وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه، فيذهب بمشاهدة الفعال وحده عن شهود كسبه وتركه. النظر المتوازنة في هذا أن يشهد فعل نفسه بالله عز وجل، النظرة الصوفية الغالية أن يفنى عن وجود نفسه بالكلية وعن شهود فعله أصلا، لكن الحقيقة أنه لابد أن يشهد إياك نعبد وإياك نستعين، وأن يكون في الفرق الثاني كما ذكرنا من قبل، بمعنى أنه شهد أنه قائم بالله، أنه أقام الصلاة الله جعله مقيما لها، فهو زهد بتوفيق الله، لست أنا الذي اكتسبت الزهد، لست أنا الذي أخذت وتركت، الله وفقني لأخذ ما أخذت وترك ما تركت، لأخذ ما أخذت من المنازل والدرجات والعبادات والأخلاق والمقامات الإيمانية، وهو الذي وفقني لترك ما تركت من الدنيا حتى أتفرغ لعبادة الله عز وجل. فيذهب بمشاهدة الفعال وحده عن شهود كسبه وتركه، فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع، عين الجمع الذي يرى أن الأمور كلها بيد الله، وأنه أمر فكان سبحانه وتعالى، وسلك في وادي الحقيقة، غاب عن شهوده واكتسابه، غاب عن شهود نفسه واكتسابه. الناس منازل، واحد بيشوف إن فعله أنا اللي عملت، أنا اللي زهدت، أنا اللي عبدت، أنا اللي جهدت، أنا أنا أنا، هذا غير موفق، هذا فتحت عليه أبواب الفتن من خلال جهله بحقائق الدين وظنه أن هذه الأمور الظاهرة فقط، أو حتى الحالات الداخلية في الإنسان، الأحوال الباطنة، هو الذي يفعل دون توفيق، لا يشهد التوفيق حتى لو أقر بلسانه، لكن نفسه مادحة لنفسه ويرى الفضل لنفسه، هذا أسوأ الأحوال. وآخر لا يرى فعل نفسي أصلا ويشعر بوجودي، وكما ذكرنا هذا غلو وغير موجود في الحقيقة وغير مطلوب. وأما الواجب شرعا فهو أن يرى أنه لا قوة إلا بالله، له قوة هي بالله، وله حول هو بالله، له عبادة هي بعون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: وهو معنى قوله ناظرا إلى وادي الحقائق، وهذا أليق المعنيين بكلامه، وهذا الذي ذكرناه في أول كلامنا. أما المعنى الأول أنه يزهد أو يذهب عن شهود الاكتساب، بمعنى أنه لم يرى أنه اكتسب بتركها عند الله درجة، إن هو شايف إن مش هي دي اللي رفعته عند ربنا، مع أن الحديث الصحيح يدلنا على أن الزهد يتقرب به إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. يقول ناظرا إلى وادي الحقائق، كما ذكرنا حين شاهد حقائق الدين وحقائق الآخرة عرف كم تساوي الدنيا زمانا ومكانا وقدرا، وما ينبغي أن ينفق عمره فيها. يقول: هذا زهد الخاصة. قال الشاعر: إذا زهدتني في الهوى خشية الردى، جلت لي عن وجه يزهد في الزهد. يعني بيقول له: إذا أنت قلت لي الهوى ده اللي هو الحب خطر، لأن أنت ممكن تموت، فبيقول إن كده وضح لي يعني أوجدت لي وجه الحقيقة يجعلني أزهد في هذا الزهد، بمعنى أن أنا ما أشوفش أن أنا سبت حاجة تستاهل، كما ذكرنا الزهد في الزهد. إذا على هذا المقصد يعني من كتاب ابن القيم رحمه الله، بعيدا عن مقصد الشعر الأصلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.